على ترك الأمر بالمعروف أو النهي عن المنكر. أبو ذر رضي الله عنه يقول: والله لو وضعتم الصمصامة على عنقي، الصمصامة من أسماء السيف، وظننت أني أنفذ كلمة قبل أن تقتلوني لفعلت. وأبو ذر رضي الله عنه ممن شهر بأنه قوال بالحق، وهكذا غيره من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. بعض الناس يرى الحق بينا ويرى أناسا يقعون في الباطل، لكن يخاف فوت مصلحة له، أو أن يلام لو أنه أنكر، لو أنه تكلم بالحق، فيؤثر رضا الخلق على رضا الحق سبحانه وبحمده. فهذا علمه في هذا الموضع وبال عليه، علمه وبال عليه. ما فائدة العلم إذا كنت والجهال سواء؟ بل الأمر في حقك أعظم، لأن هذا الجاهل يأتي ما يأتي عن جهل وليس عنده ما يزجره، وأنت تأتي هذا الأمر عن علم. فمن زكاة العلم الصدع بالحق، بيانه، إظهاره، توضيحه، الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. لأنه إذا لم يكن أهل العلم هم الذين يبينون الحق ويدعون إليه ويحذرون من الباطل وينهون الناس عنه، فمن للناس؟ من الذي يبين الحق؟ من الذي يحذر من الباطل؟ فعلى كل حال هذا من زكاة العلم، الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. لأن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر إنما يكون بعلم، فإذا كان بغير علم لا يدري صاحبه، يظن أنه يأمر بالمعروف ولعله أن يأمر بالمنكر، ويرى أنه ينهى عن منكر ولعله ينهى عن معروف. ولهذا لا بد قبل الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر من العلم، بكون هذا معروفا حتى يؤمر به، وبكون هذا منكرا حتى ينهى عنه. لكن نبه على امرئ ها هنا، قال: موازنا بين المصالح والمضار. فلا ينظر الإنسان فقط أقول كلمة الحق وليكن ما يكن، لا، أحيانا قد لا تكون المصلحة في أن تتكلم في هذا الوقت في هذا الموضع، يترتب على ذلك من المفاسد أعظم مما ترجوه من المصلحة، أو تفوت بذلك مصلحة هي أعظم من هذه المصلحة التي يصدع بالحق في هذا الموضع. وقد ترك النبي صلى الله عليه وسلم أشياء مع كونها من الحق، ولكن لأنها قد تؤدي إلى مفسدة أعظم. بل الله جل وعلا يقول: ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير علم. نهى عن سب آلهة المشركين حينما يكون هذا مؤديا إلى أن يسب المشركون الله جل وعلا. ولا تسب، فلا تسب آلهتهم ما دام أن هذا يؤدي إلى أن يسب الله جل وعلا. طيب، النبي عليه الصلاة والسلام كان يريد أن يعيد بناء الكعبة على قواعد إبراهيم، لكنه خاف حصول فتنة وأن يؤثر هذا في نفوس كثير من قريش الذين هم حديث عهد بإسلام، فبقاء الألفة وبقاؤهم على الإسلام هذه المصلحة أعظم من مصلحة إعادة الكعبة على قواعد إبراهيم، بل وصار في هذا مصلحة أخرى، وذلك أن الناس لا يتيسر لهم في الغالب الدخول إلى الكعبة، فيصلون في مقدم الحجر في الستة أو السبعة الأذرع الأولى، ومن صلى هناك فكأنه صلى في جوف الكعبة. ومن زكاة العلم نشره وحب النفع به، أن ينفع الإنسان غيره. قد يكون لهذا العالم جاه فيبذل جاهه في الشفاعة الحسنة، في الشفاعة الحسنة. والذي يقرأ في ترجمة الأوزاعي رحمه الله: وكان من الأئمة الصادعين بالحق القائلين بمر الحق وكان أيضا له جاه ويشفع. وفي ترجمته جملة من الشفاعات، يكتب إلى بعض الأمراء بكلام عذب جميل. وكان شيخنا المقبل رحمه الله يشبه الشيخ ابن باز رحمه الله بالأوزاعي في شفاعاته وما جعل الله لهم من المهابة ومن القبول. فالعالم كثيرا ما يكون له مهابة وله قبول في أوساط كثير من الناس، كونه يبذل من جاهه في إحقاق حق، في إبطال باطل، أو في إعانة محتاج وما إلى ذلك، هذا من النفع بالعلم. النبي عليه الصلاة والسلام يقول كما في الصحيحين من حديث أبي موسى رضي الله عنه: اشفعوا تؤجروا، ويقضي الله على لسان نبيه ما أحب. قال: والشفاعة للمسلمين في نوائب الحق والمعروف. ثم ذكر حديث أبي هريرة: إذا مات الإنسان انقطع عمله إلا من ثلاث. وهذا أمر نحتاج أن نتذكره جميعا، كل مسلم يحتاج إلى هذا: الموت قطع انقطاع لعملك. فهذا يدعوك إلى أن تستكثر من الأعمال الصالحة في حياتك، وكذا أن تنظر إلى ما يمكن أن يبقى لك بعد وفاتك أثر حسن وحسنات تجري عليك بعد وفاتك، فتسعى في هذا الأمر. ويحذر الإنسان في المقابل أن تذهب حياته في البعد عن الله، وكذا أيضا أن يخلف بعد موته ما يجلب عليه السيئات. قد مات والسيئات لا تزال تتتابع عليه والعياذ بالله، حينما يكون متسببا في شر، فاتحا لفتنة تبقى آثارها من بعده، فعليه وزرها ووزر من عمل بها إلى يوم القيامة من غير أن ينقص من أوزارهم شيء. فذكر النبي عليه الصلاة والسلام الصدقة الجارية. هناك صدقة ليست جارية تنتهي، مثلا أطعمت فقيرا أو مسكينا، هذه الصدقة لكن انتهت. وهناك صدقة جارية تبقى مستمرة ما شاء الله، مثلا مثل مسجد، بنيت مسجدا، أو قد تكون سعيت في بناء مسجد، فلك أجر ما بقي هذا المسجد، ما بقي ينتفع به في الصلاة، في الذكر، في غير ذلك من عبادة الله جل وعلا وطاعته. هكذا أيضا حفرت بئرا أو سعيت في ذلك، فقد يبقى هذا عشرات السنين وأكثر، وأنت مأجور على ذلك. وهكذا أوقفت أرضا لتكون مثلا مقبرة أو لنحو ذلك من المقاصد الشرعية، فيبقى لك أجرها من تفع بها. قال: أو علم ينتفع به. هكذا أيضا بقي بعدك علم ينتفع به، وهذا العلم الذي ينتفع به يكثر أو يقل بحسب ما بذل الإنسان لهذا العلم. فقد يكون بعض الناس متصديا لنشر العلم في الليل في النهار، متى تيسر له بذل وبث العلم. فانتبه، يبذل العلم وينشره، فينتفع به أناس في المشرق في المغرب بعد وفاته، ربما أجيال تلو أجيال، وهم ينتفعون بهذا العلم، والحسنات تتتابع عليه. أو ولد صالح يدعو له، هذا الأمر الثالث. ولد صالح قد يكون هو الذي سعى في صلاحه، سعى في صلاح هذا الولد، توفي الوالد والولد لا يزال يدعو لأبيه، يستغفر لأبيه، يسأل له المغفرة، أيضا يسأل له رفعة الدرجات وما إلى ذلك. وقد يكون هذا الولد، يعني ربما الأب ما كان له كبير شأن في إصلاحه، بل ربما توفي الوالد والولد صغير، لكن توفيق من الله صلح هذا الولد وجعل يدعو لوالده، فهذه خيرات عظيمة. هنا بعض أهل العلم يقول: هذه الثلاث لا تجتمع إلا العالم. إذا أراد الشخص أن تجتمع له هذه الثلاث، الصدقة الجارية، الولد الصالح، والعلم الذي ينتفع به، هذه تجتمع للعالم الباذل لعلمه، يعلم الناس، يبث علمه، ومن تعلم عليه يقول هذا بمثابة الابن له، أبوة دينية، وقد كان بعض أهل العلم يقول الأبوة الدينية أعظم من الأبوة الطينية. فالعالم الذي تتعلم عليه أب لك في الدين له عليك فضل عظيم. طيب، فتجد أن المتعلم الموفق يدعو لمن علمه الخير. يموت هذا العالم وتلميذه لا يزال يدعو لهم بالخير. وكم يجد الإنسان في التراجم، الإمام أحمد رحمه الله ذكر بعض أهل العلم ممن يدعو لهم، منهم الشافعي، والشافعي من مشايخ أحمد، فكان الإمام أحمد لا يمر عليه يوم إلا وهو يدعو للشافعي في جملة من يدعو لهم ممن علمه الخير. وهكذا العلم بحد ذاته الصدقة جارية، ويبقى جريانها ربما القرون المتطاولة، قد يبقى إلى قيام الساعة، والناس ينتفعون بعلم هذا العالم. وشاهد هذا كثيرا فيما نقرأ وما نأخذ من الكتب، صحيح البخاري، صحيح مسلم، تفسير ابن كثير وغيرها، هؤلاء من أهل العلم قد توفوا قبل قرون، ومع هذا فلا يزال الناس ينتفعون بعلمهم. فمن وفقه الله جل وعلا للعلم والتعليم فقد يسر الله جل وعلا له بخير عظيم يبقى أثره من بعده. لو كان إنسان عاميا أو ليس عنده تلك القدرة على التعلم، قد يكون من يشجع ولدا له، يشجع قريبا له، ويكون شريكا له في الأجر. قال: ولشرف العلم فإنه يزيد بكثرة الإنفاق وينقص مع الإشفاق وآفته الكتمان. وقبل هذا قال: فاحرص على هذه الحلية فهي رأس ثمرة علمك، يعني أن تبث العلم، هذه رأس ثمرة علمك، أن ينتفع الناس ما عندك من العلم. وكلما تيسر الإنسان سبب لبث العلم فليفعل. ولعل يعني من لطف الله جل وعلا بالمتأخرين مثلا في زمننا أن يسر الآن وسائل لم تكن في الزمن الأول. العلماء المتقدمون يعني قد مضوا قبل دهر وبقيت مؤلفاتهم قرونا والناس ينتفعون بها. طيب، علماء هذا العصر ألفوا، درسوا، علموا، لكن تيسرت وسائل لبث علومهم لم تكن موجودة فيما مضى، الله أعلم كم بقي من الدنيا. فلعل هذا أيضا من إكرام الله لهؤلاء أن يسر لهم وسائل عديدة عن طريق هذه الوسائل الموجودة الآن، فيذهب علمهم إلى مشارق الأرض ومغاربها وينتفع بذلك الجم الغفير من الناس بإذن الله جل وعلا. طيب، العلم من شرفه ومن فضائله ومزاياه أنه يزيد بكثرة الإنفاق، كلما علمت ازددت علما، وهذا لا تجد في غير العلم. المال إذا أخذت منه فإنه ينقص، ينقص شيئا فشيئا. وهذا من الفرق بين العلم والمال، على أن المال إذا بذل في وجوه الحق، فالنبي عليه الصلاة والسلام يقول: ما نقصت صدقة من مال. قال: فإنه يزيد بكثرة الإنفاق وينقص مع الإشفاق. عكس هذا، إذا كان إنسان يظن ويبخل بعلمه فإن هذا العلم ينقص ولا يزيد، لكن إذا بث فإنه يزيد، يثبت، تفتح عليه مغاليق في العلوم، أبواب ما كان ينتبه لها من قبل. سبب هذا بث العلم. وقد قال بعض السلف: من كتم علمه ابتلي بإحدى ثلاث، إما أن ينسى، وإما أن يموت، وإما أن يجالس السلطان. كتم علمه، واذكرنا هذا جاء عن عبد الله بن المبارك رحمه الله، فإما أن ينسى، وهذه آفة العلم، قد مر بنا آفة العلم النسيان. لكن لو أنه كان يعلم فيحتاج أن يراجع، أن يحفظ، أن يكرر، يسأل كذا، فيحصل له ازدياد. أو أنه يموت، قد يموت ولم يبث هذا العلم، مات ومات ذكره. وقد يبتلى بالسلطان، أن يجالس السلطان فيفتتن ويبتعد كثير من الناس عنه فلا ينتفع بعلمه. ثم قال: ولا تحملك دعوة فساد الزمان وغلبة الفساق وضعف إفادة النصيحة عن واجب الأداء والبلاغ. يعني بعض الناس يقول: الناس قد كثر الفساد فيهم وليس هناك من يقبل الحق، من يرغب في الحق، إذن ما الحل؟ يقول أعبد ربي، وإن كان شيء أراجع نفسي وحسبي هذا، وبالجهل أعلم أهلي وأولادي ويكفيني هذا. فالمؤلف رحمه الله يحذر من مثل هذا، فهذا إعانة بطريق خفي على انتشار الفساد. بل أبذل العلم، وعسى الله أن ينفع بذلك من نفع. ثم يقول فإن فعلت، يعني لو أن الإنسان استسلم لهذا الداعي، قال فهي فعلة يسوق عليها الفساق الذهب الأحمر. أهل الشر والفساد يحبون هذا جدا، ولو علموا أن العالم يرضى بأن يعطى مالا وأن يكف عن بث العلم ونشره لبذلوا له الأموال الطائلة، لأنهم يريدون أن لا يظهر الحق في أوساط الناس، أن لا يتم من ينكر عليهم، بحيث يتم لهم الخروج على الفضيلة ورفع لواء الرذيلة. فالإنسان ما وجد سبيلا لبث العلم، الأمر بالمعروف للنهي عن المنكر، فإنه يفعل ذلك، ويزن هذا بميزان الشرع في مسألة المصالح والمفاسد، هل هذا الوقت مناسب، هل هذا الحال مناسب أو لا. لكن المقصود أنه لا يدع ذلك، بل يسعى جهده ويضع الأمر في موضعه. نسأل الله جل وعلا أن يصلح أحوالنا وأن يوفقنا لصالح القول والعمل، والحمد لله رب العالمين.